رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنتا، فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج هذه البنت التي من الزوج الثاني؟ لا يجوز ذلك، لأن الرجل إذا تزوج امرأة وجامعها فجميع ذريتها من محارمه، يعني بنته وبنت بنته وبنت ولده وابنه. هذه دائما نكرر عليه، يقول إذا عقد الإنسان على الزوجة على المرأة يعني، صارت أمها محرمة له وجداتها محرمة له وبناتها إن جامعها محرمة له، وصار أبوه وأجداده محرمة للزوجة وأبناؤه محرمة لها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.